تقول كذا، وعلمه صيغة الإقامة. وعلق النووي في شرحه صحيح مسلم على هذا، قال: وليعلم أن تشريع الأذان والإقامة إنما هو بوحي من الله، وليس من المنام أو من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو رأي الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، بل إن التشريع من الوحي. طيب ما علاقة المنام في هذا؟ أقول كعلاقة توافق القرآن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نساءه يحتجبن، أليس كذلك؟ فوافقه القرآن. إذن هذه الرؤى رآها فوافقه الوحي بإقامته. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في إكمال هذا الحديث، قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: القها إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. فكانت هي الأذان والإقامة. أقول قد يحتج بعض من يهتم بالرؤى، يهتم ليس بها، ليس لم أقصد الاهتمام العلمي، إنما يهتم بأن من أن ينام إلا ويقوم ويريد أن يعبر رؤاه. نقول لا، ليس بصحيح، بل أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم منهج يا أخي، أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم منهجا في هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم رؤيا خير وصالحة فليحمد الله. أريد أن أسألكم الآن سؤالا: وما أدراك أنها صالحة؟ وقبل قليل أو في بداية المحاضرة قلت أن بعضا من الناس يرى النار وهي خير، ويرى الجنة وهي شر. أقول هي ارتياح نفسي تجده من بعد أن تقوم من المنام، فتجد الراحة وهي الرؤية الصالحة الصادقة. وهناك ضوابط ذكرها الفقهاء: أن تنام على وضوء، وأن تصلي، وأن تنام على جنبك، وما إلى ذلك من هذه الضوابط. أقول هذا هو ضابط الرؤية الصالحة، ولكن أهم ذلك حتى يفقهه العالم وغير العالم والناس كلهم، أن تجد الارتياح النفسي في هذا. أما الذي لا تجد فيه ارتياح نفسي فهي رؤية سيئة، هذه هي الخط العريض. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، رأيت أن رأسي ينقطع وأنه يكون بيدي هكذا. فقال: على ما يتلاعب أحدكم الشيطان بأحدكم؟ ثم أمره أو أمر من يرى من هذه الرؤى المفجعة المحزنة المروعة أن ينفتل، يعني يوخر عن مكانه الذي نام به، يقوم أو يقعد أو كذا، ثم ينفث عن يساره فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، ويتعوذ من هذه الرؤيا من من من شرها ولا يقصها على أحد. أما الرؤيا الخيرة فإنه يقصها على ناصح أو عالم كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المنهج في الرؤى. إذن لماذا نكثر من تعبير الرؤى؟ إذن ينبغي لنا أن ننتبه أن الرؤى علم شرعي بلا شك، ولكن لا يتتبع إلى هذه الطريقة. فوالله أعرفك بعضا من المعبرين قد أغلقوا هواتفهم بسبب كثرة السائلين عن الرؤى، وأعرف أن بعضا منهم وقع في مصائب وفي مشاكل حول هذا الأمر. وما نسمع من بعض القضايا التي يدخل فيها بعض من المعبرين، وهم ليسوا كذلك وإنما هم من إما شعوذة وإما كذا، ولكن يدخلوا من هذا الجانب حتى يصلوا والعياذ بالله إلى المبتغى الذي يريدونه، وخاصة من النساء. والأحداث والمشاكل الموجودة تفي بهذا الغرض وتنبئنا عن هذا الأمر. إذن أقول ينبغي لنا ألا نعول على الرؤى شيء، وأنها ظنية وليست يقينية، وإنما هي بشارة ونذارة فقط. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعد انقطاع الوحي لم يبقى إلى المبشرات، فلما سئل قيل قال: الرؤيا الصالحة راها المؤمن أو ترى له. أحبتي في الله، أشكر لكم هذا الحضور، وأتمنى أن نعي أن تعبير الرؤى ليس بالضرورة أن نبحث عن المعبرين، وأن أن نجعل من أنفسنا عبارة للرؤى. حقيقة أن كلمة تعبير هو من العبور، لو رجعنا إلى القاموس لوجدنا أن كلمة عبر الرؤيا، وقال تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، بمعنى كأنك تعبر من أول النهر إلى آخر، بما يسمى بجسر العبور. قالوا أن يصل المعبر إلى ما أراده الله عز وجل بواسطة، هذه الواسطة هي التعبير، هي فك الرموز، هي النظر في حال الرائي، في السيمة الشكلية للرائي لصلاحه وتقواه، هكذا. فلذلك ينبغي لنا أن لا نلتفت إلى الرؤى، وأن نجعل الرؤى علما نتعلمه من القرآن ومن السنة ومن أمثال العرب، ولكن لا نعول عليها. حتى ولعلي أختم بس بأنني كنت مع أحد المعبرين، فقال أنه سأله سائل فقال له أرى أن لا تذهب إلى المكان الفلاني، يريد أن يسافر، هذا الرجل السائل يريد أن يسافر، فقال إن رأيت كذا وكذا، فقال له المعبر لا تسافر. هذا لا يجوز حقيقة، هذا لا يجوز، لأنك الآن عولت على الرؤى وجعلتها أحكاما شرعية. إنما يقال خيرا لنا نراه وشرا لأعدائنا، خيرا تراه إن شاء الله تعالى، لكن لا يعول عليها البتة. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن نبتعد عمن يحلل التحليل النفسي ويرى أنه تعبيرا للرؤى. وأسأل الله سبحانه وتعالى يقينا وإياكم من كل الشرور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنت قلت أن المعبر يتفرس بالرجل الذي يريد التعبير، فكيف إذا أتته مرأة؟ هل هي تفترس بالرجل؟ جميل. أحد الأخ جزاه الله خير يسأل عن الفراسة، فكيف يتفرس بالمرأة؟ قد ممكن يكون في الرجل، هذا صحيح، لكن المرأة إذا جاءت تسأل، أولا أقول كما قلت ينبغي أن لا نكثر من الأسئلة، لكن جوابا لسؤاله، هل التفرس يكون بالنظر فقط؟ بل يكون من كلام المرأة، من أسئلتها، تسألها سؤالا أو سؤالين أو نحو ذلك، وأن لا تكثر مع المرأة، فالفراسة تكون بالسؤال وتكون بالنظر، فيختلف في الحال بين الرجل والمرأة. هكذا يا أخي. نعم، هناك أسئلة؟ طيب أجل تفضل يا شيخ، أقرأها أنا بس ما أدري عن الوقت يا شيخ، كم باقي الوقت؟ كم الساعة الآن؟ هذا يسأل عن علم الرؤية، هل هي من العلوم المكتسبة؟ أقول نعم، يكتسب الرجل علم الرؤية العلم الشرعي. وابن سعدي رحمه الله يقول علم الرؤى علم مكتسب يجب أن يتعلم ويعلم، وأنه فتية، ولكن يختلف من شخص إلى شخص، يعني ليس كل من تعلم أصبح حاذقا في تعبير الرؤى. ولكن هنا يسأل هل ممكن تعلم هذا العلم؟ نعم، لكن لا يتعلم بالطريقة العشوائية التي نراها، بمعنى أنه يأخذ هذا الكتاب فيرى أن تفسير هذا هو هذا فيقول لمن رأى كذا هو كذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن العقرب أنه عدو وأنها ما تركت لا نبي ولا غيره، فمن رأى عقرب فهو شر، خلاص انت. إذن هنا قاعدة عام، هل يصلح هذا الكلام؟ لا، ليس بصحيح. إذن التعلم من الكتب ليس بصحيح، التعلم بالرجوع إلى القرآن وإلى السنة وإلى أمثال العرب كما قلت قبل قليل، ومعرفة اللغة العربية والأمثال، وكما قال الدردير في الشرح الصغير، والمعاني والأمثال وأحوال الرائي والأزمنة، فإنه بإذن الله تعالى بذلك يكون مكتسبا لعلم الرؤية، ويبقى الإلهام، فقد يكون ملهما وقد يكون غير ذلك. هذا يسأل عن الفراسة. نعم، المعبر لابد أن يكون له فراسة بذلك، لأنه إذا لم يكن له فراسة فإنه سيخطئ بهذا وبالأمثلة التي